Book 2 سبعون سيفنتاخ الرغبة في فعل شيء فان إيتس تهو هل تحب أن تدخن؟ فل إي روك هل تحب أن ترقص؟ فل إي دانس هل تحب أن تتنزه؟ Will I gaan stap? أحب أن أدخن. Ek wil graag rook. هل تريد سيجارة؟ Will I 'n sigaret hê؟ هو يريد شعلة نار، ولاعة. Hy wil 'n sigaret hê. أحب أن أشرب شيئاً. Ek wil graag iets drink. أحب أن آكل شيئاً. Ek wil graag iets eet. أحب أن أريح نفسي قليلاً. Ek wil graag bietjie ontspan. أحب أن أسألكم شيئاً. Ek wil jou graag iets vra. أحب أن أطلب منكم شيئا. Ek wil jou graag vir iets vra. أحب أن أدعوكم لشيء. Ek wil jou graag uitnooi vir iets. عفوا, ماذا تريد حضرتكم؟ Wat sal jy van hou؟ هل تريد حضرتكم قهوة؟ Wil jy koffie hê؟ أو تفضل حضرتكم شاي؟ أوف فركيس ياي تيا. نريد أن نذهب إلى البيت. أونس فل هايستوراي. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ ول ياي التاكسي هي؟ يريدون أن يتصلوا بالتليفون. هلا ول غراغ أوبروب ماك. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.